مكة لأن مكة أفضل من ذلك. فلما ألح عليه ثلاثا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت وشأنك، إذن اذهب للمسجد الأقصى وأوفي بنذرك. ومن نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر ذي الحجة دخل معتكفه وقبل ليلته الأولى فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله. ثم بعد هذا بدأ يبين متى يبدأ المعتكف في دخول معتكفه. قال من نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر ذي الحجة مثلا فإنه يدخل معتكفه قبل ليلته الأولى، فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله. يعني إنسان مثلا يريد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس يوم غد، يدخل معتكفه قبل غروب الشمس يوم غد لأجل أن يدرك كامل الليلة واليوم الذي بعدها في معتكفه. قال وكذلك لو كان إنسان يريد أن يعتكف العشر الأوائل من شهر ذي الحجة متى يدخل؟ قال بعد قبل غروب الشمس من آخر يوم من شهر ذي القعدة، لأن الليلة تابعة لليوم اللاحق، فالليلة تتبع اليوم الذي بعدها. فمثلا الليلة المقبلة علينا هذه تابعة ليوم الأحد، فلو أن إنسانا أراد أن يعتكف يوم الأحد فإنه يدخل قبل غروب شمس هذا اليوم. خرج من معتكفه بعد آخره أي بعد غروب الشمس آخر يوم منه، ويخرج من معتكفه بعد غروب الشمس من آخر يوم منه. فلو أن إنسان أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يخرج منها بعد غروب الشمس يوم الثلاثين. إذا غربت شمس يوم الثلاثين من رمضان يخرج من معتكفه، والأفضل في حقه أن لا يخرج إلا لصلاة العيد ويصلي العيد بملابس اعتكافه، هذا هو الأفضل في حقه. لكن يجوز له أن ينهي اعتكافه وينتهي اعتكافه بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان. وإن نذر يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه. قال إذا أن إنسان نذر يوما كأن ينذر أن يعتكف يوما واحدا فإنه يدخله بعد صلاة الفجر قبل شروق الشمس وينتهي منه بعد غروب الشمس، هذا هو مسمى اليوم. أما إذا كان أياما فإنها يدخل فيها الليالي فيدخل معتكفه قبل غروب شمس اليوم السابق. وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق. يعني لو أن إنسان نذر أن يعتكف ثلاثة أيام أو خمسة أيام ولم يحدد أنها مجتمعة أو متفرقة فإن الأولى في حقه في هذه الحال أن يتابع بينها، أن يجعلها متتابعة. ولو أنه أطلق وعددا فله تفريقه. قال إن نذر اعتكاف عدد من الأيام فإنه يجوز له أن يفرقه إذا لم يقيد ذلك بالتتابع أو يحدده بالتفريق. أو بأيام معلومة، وإنما نذر أن يعتكف عددا من الأيام فإن له أن يفرقه، والتتابع أولى في حقه. ولا تدخل ليلة يوم نذره كيوم ليلة نذرها. قال ولا تدخل ليلة يوم نذره كيوم ليلة نذرها. انتبهوا المسألة هذه، إنسان نذر أن يعتكف يوما فلا تدخل الليلة في هذا اليوم، لأن معنى اليوم من الفجر إلى الغروب. الحالة الثانية، إنسان نذر أن يعتكف ليلة فلا يدخل اليوم معها، فالليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فاليوم الذي بعدها لا يدخل فيها. ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد منه، لا بد له منه كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما. قال ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد له منه كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما، يعني أن الإنسان إذا اعتكف فإنه يلزم مسجده ولا يخرج، لا يخرج ويتردد داخل وخارج، فإن هذا ينافي الاعتكاف، إلا للشيء الضروري كقضاء حاجة أو إحضار طعام لأنه ليس هناك أحد يأتيه به، فإنه يجوز له ذلك ويكتفي بمقدار ما يحتاجه ولا يزيد على ذلك. فإذا كان يكفي 5 دقائق لا يجوز 10 دقائق، فبمقدار حاجته يخرج ويعود بعد قضاء حاجته ولا يلبث خارج معتكفه. وكقيء بغتة وبول وغائط، وكقيء بغته وبول وغائط وطهارة واجبة وغسل متنجس يحتاج وإلى جمعة وشهادة لزمتاه. مثل للشيء التي الأمور التي يحتاجها الإنسان، قال الإتيان بالأكل والشرب أو القيء الذي يبغت الإنسان ويحتاج إلى التخلص منه وغسله، أو البول والغائط، أو الطهارة الواجبة كما لو احتلم، فإنه يلزمه أن يذهب ليغتسل، أو غسل شيء تنجس من ثيابه أو بدنه فإنه يلزمه أن يخرج لغسله. قال وإلى جمعة، إذا كان المسجد الذي اعتكف فيه ليس فيه جمعة فإنه يذهب لصلاة الجمعة، أو شهادة لزمته كما لو كان حمل شهادة سابقة وطلب منه أن يؤدي هذه الشهادة وليس هناك من يقوم مقامه، معنى أنه تعين عليه أن يؤدي الشهادة، فإنه يلزمه أن يؤديها لأن هذا حق واجب عليه لتخليص بريء مما ادعي عليه به. والأولى أن لا يبكر والأولى أن لا يبكر لجمعة ولا يطيل الجلوس بعدها. قال والأولى أن لا يبكر لجمعة ولا يطيل الجلوس بعدها، يعني إذا كان يريد أن يذهب للمسجد الجامع فلا يخرج مبكر، وإنما يخرج قرب وقت خروج الخطيب ليبقى في معتكفه، وبعد الصلاة يعود إلى مكان اعتكافه فلا يطيل الجلوس بعد الصلاة. وله المشي على عادته وقصد بيته لحاجته إن لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منة. وله المشي على عادته، يعني لا يمشي يجري يركض، وإنما يمشي على عادته في المشي. وله قصد بيته لحاجة، كما لو احتاج لقضاء حاجة في بيته أو إحضار طعام من بيته لعدم من يقوم به فله ذلك. قال إن لم يجد مكان يليق به بلا ضرر ولا منة، يعني لو كان يجد مكانا يأكل فيه ويشرب أو يقضي فيه حاجته ليس فيه منة وليس فيه ضرر عليه فإنه لا يخرج إلى بيته وإنما يبقى في معتكف، وإذا لم يجد هذا المكان فإنه له الخروج إلى منزله. وغسل يده بمسجد في إناء من وسخ ونحوه لا بول وفصد وحجامة بإناء فيه أو في هوائه. قال للإنسان أن يغسل يديه في المسجد بإناء، يعني تحته إناء يغسل فيه يديه ولا يلوث المسجد، وكذلك له أن يغسل يديه من وسخ علق به ونحو ذلك. أما البول فلا يجوز أن يبول في المسجد ولو كان بإناء، وكذلك الفصد والحجامة لا يجوز الإنسان أن يفصد أو يحتجم في المسجد ولو كان بإناء، ولو لم يحصل تلويث للمسجد احتراما للمسجد وتقديسا له عن أن ينجس أو يخشى أن تتعدى النجاسة للمسجد في هذا الفعل. وكذلك في هوائه، يعني سطح المسجد له حكم المسجد، فلا يقضي الإنسان حاجته في سطح المسجد أو في خلوات المسجد أو نحو ذلك. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به، إلا أن يشترطه أن يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة. قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط، يعني أن الإنسان المعتكف لا يذهب لزيارة المرضى ولا يشهد الجنازة، لا يشيع جنازة إلى المقبرة، وإنما يبقى في معتكفه إلا إذا اشترط ذلك عند ابتداء اعتكافه، معنى أنه اشترط أن له أن يخرج لزيارة المريض ولتشييع جنائز فإن له ذلك. وكذلك إذا تعين عليه، كما لو احتاج المريض لمن يعوله وليس له عائل إلا هذا المعتكف، أو كان توفي قريب له وهو وليه وهو معتكف، فإن له أن يشهد جنازته لأنه متعين عليه ذلك لعدم من ينوب عنه ويقوم بهذا الأمر نيابة عنه. وكذا كل قربة لم تتعين عليه وما له منه بد كعشاء ومبيت بيته. عشاء ومبيت في بيته. قال وكذا كل قربة لم تتعين عليه، يعني أنه ليس له أن يخرج من معتكفه لأمر من الأمور ليس لازما وواجبا عليه، يعني ليس متعينا عليه بل يمكن أن يقوم به غيره، فإنه لا يخرج له. الخروج للتجارة ولا التكسب بالصنعة في الخروج للتجارة، فلا يجوز له أن يخرج للتجارة أو يتكسب بالصنعة، يعني يكون حداد أو نجار أو عامل يتكسب، فلا يجوز له أن يخرج من معتكفه لأجل هذه الأعمال. في المسجد ولا الخروج لما شاء. ولا الخروج لما شاء. فلو أن الإنسان اشترط أن له أن يخرج لصنعته أو يخرج للتكسب أو يخرج لما شاء، فإن هذا يبطل اعتكافه ولا يعتبر اعتكافا صحيحا. فلو أن إنسان اشترط لنفسه أن يخرج متى شاء، أو اشترط لنفسه أن يذهب للدوام في المكتب أو العمل، أو اشترط لنفسه أن يذهب لعمل صنعة معينة أو يفتح دكانه، فإن هذا كله مما ينافي الاعتكاف ولا يصح معه الاعتكاف، فلا يعتبر معتكفا على الحقيقة، وشرطه هذا غير صحيح واعتكافه غير صحيح إذا أنه نفذ هذا الشرط. وإن قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه. وإن قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه، فإن هذا لا بأس به. لو قال إنسان نوى الاعتكاف واشترط أنه لو حصل له مرض فإنه له الخروج، فإنه يخرج لأجل هذا المرض ولا يفسد اعتكافه. أو قال إن عرض لي أمر عارض أو طرأ لي شيء طارئ فإن لي الخروج، فإنه لو حصل له ذلك فإن له الخروج ولا يفسد اعتكافه. وإذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب. وإذا زال العذر فإنه يجب عليه أن يعود إلى معتكفه إذا كان بهذا الاشتراط. يعني إنسان قال إذا مرضت فإن لي الخروج، فمرض في معتكفه فله الخروج، فإذا زال المرض يرجع ويكمل اعتكافه. وإن وطأ المعتكف في فرج أو أنزل بمباشرة دونه فسد اعتكافه، ويكفر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورا لإفساد نذره لا لوطئه. لعلنا نقف عند هذه المسألة ونكملها إن شاء الله في درس لاحق. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يأخذ بأيدينا مما فيه الحق والصواب، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، كما نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول لي أخوة رجال وأخوات نساء، هل يجوز أداء العمرة عنهم مع العلم بأنهم بصحة جيدة؟ لا يجوز الاعتمار عنهم ولا يصح. الإنسان يؤدي العمرة عن نفسه أو عن إنسان متوفى أو عن إنسان عاجز بسبب مرض أو كبر لا يتمكن معه من الإتيان لأداء العمرة أو الحج. يقول هل من الواجب أن يكون قد طلبوا مني ذلك؟ إذا كان الإنسان عاجزا فإنه لا بد أن ينيب من يحج عنه أو يعتمر عنه، لأنه لا بد في هذه العبادة من نية. يقول أديت عمرة لشخص فهل يجوز تكرارها في نفس الشهر لي مرة أخرى؟ ومن أين يكون الإحرام إذا كنت موجود في مكة الآن؟ الإنسان إذا أتى بعمرة ووصل إلى مكة فإن الأصل في حقه أن يكثر من تكرار الطواف ولا يكرر العمرة. فإذا أتيت بعمرة عن غيرك فإنك ما دمت موجودا في الحرم فإنك تكثر من الطواف عن نفسك، وهذا أفضل لك من أن تأتي بعمرة، فإن تكرارك للطواف أفضل من خروجك والإتيان بعمرة من أدنى الحل. لكن لو أتيت بعمرة عن نفسك فإن هذا جائز وليس فيه تحديد لوقت ذلك، لكن الأفضل في حق الإنسان أن لا يأتي بعمرة ما دام موجود في مكة ويكثر من العبادة والطواف في مكة. اكتب السؤال بورقة. الجواب ما هو واضح بالنسبة لك؟ إذا الجواب ما هو واضح الآن؟ فهمت الجواب؟ أنا قلت أنت أتيت بعمرة عن غيرك، سبق أن أتيت بعمرة عن نفسك في أعوام مضت أو لم تأتي بها أبدا؟ ها؟ في عمرة ما أتيت بعمرة أبدا، هذه أول مرة. هذا يقول إنه لم يأتي بعمرة عن نفسه أبدا وأتى بعمرة عن غيره. ها؟ يقول سؤال غير السؤال، يقول إنه أتى بعمرة عن نفسه ويريد أن يأتي بعمرة عن غيره، الكلام الذي قلته سابقا هو أن الأفضل الإنسان أنه إذا بقي في مكة يبقى في إذا وجد فيها يبقى فيها ويعمر الحرم بالعبادة، أفضل له من الخروج وأن يأتي بعمرة عن نفسه أو عن غيره. والأفضل للإنسان إذا أراد أن يأتي بعمرة عن نفسه أو عن غيره أن يكون بعد في مرة ثانية إذا قدم إلى مكة. لكن لو أراد أن يأتي بعمرة من أدنى الحل فإن هذا جائز وصحيح في حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله تعالى عنها أن تأتي بعمرة مكية بعد أن أنهت أعمال الحج، فيجوز أن تأتي بعمرة عن غيرك، لكن الأفضل هو عدم ذلك، وأنك إذا أردت أن تأتي بعمرة عن غيرك أن تأتي بها عندما تقدم من بلدك. هل يجوز لمن به شبق وليس عنده مال يتزوج به أن يأتي المحرمات؟ نقول لا. يعني يقول هل يجوز له أن يزني؟ نقول لا، لا يجوز له ذلك، ولا يحل لأحد أبدا المحرمات، ويتعين عليه أن يبحث ويتسبب لأجل إعفاف نفسه، ولو كان ذلك عن طريق السؤال، وسيجد من يعينه إن شاء الله إذا صدق مع الله. يقول صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، فهل صلاة الجماعة في بيتها تماثل صلاة الجماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجدي، وهذا دليل على أن بقاء المرأة وأداءها لصلاتها في بيتها أفضل لها من الصلاة مع الجماعة، وحينئذ فهي مدركة لهذه الفضيلة ببقائها وصلاتها في بيتها. يقول ما حكم من اعتكف وأراد الأكل ومنع عن الدخول به في المسجد، فهل يجوز له الأكل خارج المسجد؟ نقول نعم، إذا كان إنسان لم يتمكن من إدخال الطعام المسجد فإنه يجوز له أن يخرج ويأكل، إن كان يستطيع أن يأكل في الساحات، وإلا فله أن يذهب إلى منزله إذا كان قريبا من الحرم ويأكل فيه ثم يعود، لكن لا يبقى بوقت زائد عن حاجة الأكل. يقول هل يجوز لمن في مكة وأراد العمرة أن يأخذ الإحرام من غير الميقات المسمى في التنعيم؟ نقول نعم، يجوز له أن يأخذه من أدنى الحل من أي مكان خارج الحرم، من عرفات أو جعرانة أو الحديبية أو التنعيم، مما هو خارج عن حدود الحرم. يقول هل صلاة التراويح في البيت مع الأهل أفضل أو أن يصليها مع المسلمين في المسجد أفضل؟ كلاهما جائز وفاضل، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا، فإنه صلى في المسجد وصلى في بيته، فكلاهما فاضل. وكون الإنسان يصلي في بيته ويصلي بأهله وعائلته من النساء ويصونهم عن الخروج والتعرض للرجال، قد يكون هذا في بعض الأحوال أفضل في حق هذا الإنسان، لأنه يعين أهله ويصونهم عن الخروج والاختلاط بالرجال. يقول ما هي السنن القبلية والبعدية للصلوات الخمس؟ أما السنن الرواتب فإن الفجر والظهر لهما سنن قبلية، فالفجر له ركعتين والظهر له أربع، هذه راتبة، وله أربع أخرى غير راتبة. وأما السنن البعدية فإنها بعد الظهر ركعتين راتبة وأربع غير راتبة، وقبل العصر أربع وهي غير راتبة، وبعد المغرب ركعتين راتبة، وأربع أو ست غير راتبة، وكذلك بعد العشاء ركعتين راتبة، وله أن يصلي ما شاء بعد ذلك. فالسنن الرواتب عشر أو ثنتا عشرة، ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر أو ركعتين، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. يقول: من يقتل جرادا في الحرم فهل عليه فدية؟ وهل المقصود من الحرم المسجد أو مكة بأكملها؟ المقصود بالحرم مكة بأكملها ما كان داخل حدود الحرم، فإنه حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يختلى خلاه، ولا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد، ومن قتل فيه صيدا فعليه جزاء، إذا كان له مثل فالجزاء هو المثل، وإذا لم يكن له مثل فلا جزاء هو القيمة. والجراد ليس له مثل من النعم، وحينئذ فعليه قيمته، يقدر قيمة الجرادة بما تساويه، كم تساوي ثمنها، قرش أو قرشين أو ربع ريال أو أقل أو أكثر، ويتصدق بذلك. يقول: هل يجوز العمرة عن الوالدين المتوفين عمرة واحدة؟ لا، العمرة أو الحج لا يصح إلا عن شخص واحد، بمعنى أنه لا يمكن جمع أكثر من واحد في نسك واحد. فإذا أراد الإنسان أن يحج فإنه يحج عن أمه أو عن أبيه ولا يجمع بينهما، أو أراد أن يعتمر فإنه يعتمر عن أمه أو عن أبيه ولا يجمع بينهما. يقول: امرأة سعت ونسيت قص الشعر وما زالت موجودة في مكة، فما العمل؟ نقول: عليها أن تقص شعرها، هي لا تزال محرمة ولم تتحلل من إحرامها، فعليها أن تقص شعرها. يقول: المرأة الحائض هل يجوز لها أن تتجول في الساحات المحيطة بالحرم التي يصلي فيها المسلمون؟ نقول: نعم يجوز لها ذلك، لأنها ليست من الحرم بل هي خارج الحرم. يقول: هل يجوز قطع الاعتكاف بلا عذر للإنسان بعد الشروع فيه؟ نعم، الإنسان إذا أراد أن يبطل اعتكافه أو أن ينهي اعتكافه فله ذلك، لكنه لا يتم له الأجر والثواب الذي أراده، فالاعتكاف مسنون وليس بواجب، إلا إذا نذر ذلك نذرا فإنه يلزم بالنذر، أما من دون نذر فإنه يجوز له الخروج منه لكنه لا يدرك فضيلته. يقول: هل التنفس داخل الحرم لتتبع أو التنقل داخل الحرم لتتبع الحلقات العلمية والطواف مناف للاعتكاف؟ نقول: لا، ليس بمناف، لأنه داخل المسجد وهو ملازم للمسجد الحرام، فلا يعتبر هذا تنقلا ولا يعتبر قطعا للاعتكاف بل هو منه. يقول: هل معنى الاعتكاف لزوم المكان معين في المسجد أم يعم المسجد كله؟ نقول: بل يعم المسجد كله في أدواره، الأرض والبدروم والدور الثاني والسطح، لكن لا يخرج خارج الأبواب، فلو انتقل للسطح من داخل الدور الثاني مثلا عن طريق السلم أو عن طريق الدرج من دون أن يخرج مع الأبواب الخارجية فإنه لا يبطل اعتكافه ولا يتأثم. يقول يوجد في بعض البلاد مسجد فيه قبر خلف المصلي ويساره، هل الصلاة فيه صحيحة؟ نقول لا يجوز الصلاة فيه. الصلاة لا تجوز في المسجد الذي فيه قبر، وأيهما السابق فله المكان، فإذا كان السابق هو القبر فإنه يهد المسجد، وإذا كان السابق هو المسجد فإنه ينبش القبر ويخرج. يقول ما حكم النوم في المسجد؟ نقول جائز ولا شيء فيه إن شاء الله. هل الاشتراط ضابط؟ نقول نعم له ضابطه، أن لا يتنافى مع معنى الاعتكاف، أن لا يتنافى مع حقيقة الاعتكاف. فإذا أن إنسان